عندما أصبح 100 حروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟ كل حروف الكلمة تسمية. فإذا كانت آلة تبقى القرعة وتم على الكلمة ما تكون عدوية. وإذا كان في آلة تقوم على القرعة وتم على هذه الآلة